نشرت وسائل الإعلام الأجنبية المقالات الخاصة والمقالات بمناسبة ذكرى 64 لانتصار كوريا في حرب تحرير الوطنية العظيمة. أبرزت اللجنة البرازيلية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في موقعها الإنترنتي مارشا بيرودي صورة القائد الأول المحترم كيم جونغ أون، وحررت مقالة بعنوان يوم 27 من تموز هو يوم انتصار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وذلك مع عرض صورة تبدي ملامح عساكر جيشنا الشعبي في القتال البطولي إبان حرب تحرير الوطنية. وحملت حلقة دراسة ثقافة كوريا وسفريات MS في ألمانيا في الإنترنت خبراً عن نجاحنا في الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هاسونغ 14، ومقالات تقول إن روح حماية الوطن أنجبت البطولة العنترة في المعارك الطارية أيام الحرب، وصنعت المعجزات العسكرية المدهشة التي لا يعرفها تاريخ الحروب العالمية. وقالت الإذاعة الوطنية الكمبودية إن كوريا تستقبل أجهى عصور الازدهار في ترسيخ القدرة العسكرية، وأصبحت تدع حتى لمؤامرات أمريكا العدوانية وتحديداتها النووية بفضل خط التوازي الجديد بالقطاعين. ونشرت المجلة الإنترنتية النيبالية نيبال توداي وموقع الإنترنت لجمعية صداقة الهندية الوطنية الكورية مقالات تنقل بتفصيل حقيقة أن الإمبريالية الأمريكية منيت بالهزائم المتتالية في المجابهة الكورية الأمريكية المستمرة ما بعد الحرب.